هذه أضحية ولها شروط. أرجو الانتباه لأن وقت الأضاحي قريب، يشترط أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الولد. نعم نعم والبقر باكر. بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فمن ضحى بغير شيء من بهيمة الأنعام فلا أضحية له. لو ضحى الإنسان بفرس والفرس أغلى من الشاة، يجزي أو لا؟ لا يجزي، لأنه ليس من بهيمة الأنعام. وقد قال الله تعالى يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طيب، الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، أن تبلغ السن المحدد شرعا، وهو في الإبل 5 سنوات، فما دون 5 لا يجزي، وفي البقر 2 سنوات، وفي الماعز 1 سنة، وفي الظأن 1/2 سنة، 6 أشهر. فما كان دون ذلك لا يجزي في الأضحية. يعني لو ذبح بعير، لو نحر بعيرا لها 5 سنوات إلا 20 يوم لم تجزي، لأنها لم تبلغ السن الواجب. لو أنه ذبح شاة لها 5 أشهر أتجزي أو لا؟ لا تجزي، لابد أن تبلغ 1/2 سنة. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الظهر. فأفاد هذا الحديث أنه لا بد من أن تكون البهيمة ثنية وهي المسنة إلا الجذع من الظهر فإنه مسنة. الشرط الثاني أو الثالث، الأول ما هو؟ تكون من بهيمة الأنعام، والثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، والثالث أن تكون سليمة من العيوب، العيوب الشرعية. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حين سئل ماذا يتقى من الضحايا، قال 4، وأشار بأصابعه الأربعة صلوات الله وسلامه عليه: العورة البين عورة، والمريضة البين مرض، والأرجى البين ضلع، والعجفة يعني الهزيلة التي لا مخ فيها. 4 أمور: الأول العور البين، يعني الذي إذا رآه إنسان عرف أن بهيمة عوراء، إما لبيضاض عينها وانفساتها، أو بيضاضها ومتوئها. وأما إذا كانت لا تبصر بالعين لكن ما شاهدها لا يعرف أنها عوراء فهذه تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العوراء إيش؟ البين عوراء، ولا أطلق. العرجاء البين غلط، العرجة التي لا تمشي مشيا مستقيما، إما لخلل في رجلها أو يدها. ولكن كيف بيان الأعراج؟ حده بعض أهل العلم وقالوا إنها التي لا تستطيع معانقة الصحيحة، يعني إذا مشت مع الصحاح عجزت عن مباراة الصحاح، فهذه عرجة بين عرج. المريضة البين مرض، بأن يظهر عليها الخمول وعدم الأكل وما أشبه ذلك، هذه أيضا لا تجزي. أما إذا كان مرض يسير، إذا كان المرض مرض يسيرا فإنها تجزي، لكن لا بد من مراجعة البيطري ليعرف أهذا المرض ضار على بدن الإنسان أم لا. الرابعة العجفة التي ليس فيها مخ، بمعنى أن ساقيها

لا ينفع، لا بد أن يكون المسمي هو الذابح. لو ذبح، لو سمى واحد وذبح آخر فهو كما لو توضأ واحد وصلى آخر. لو توضأ واحد وصلى آخر فوالله أنا الآن تحبان وبرجان ولم توضي، توضنت وأنا بصلي، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. كذلك أيضا لو سمى على الذبيحة واحد وذبح غيره لم تسمى، لابد أن يكون المسمي هو الذابح. ولا بد في الذبح من أن يقطع الوجهين، الوجهين هما عرقان غليظان يحيطان بالحلقوم ينهمر منهما الدم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهذان هما اللذان يفرغان الدم من الجسم، لأن الدم لو بقي في الجسم لكانت ميتة نجسة وضار. فإذا قطع هذين العرقين انهمر الدم بكثرة ثم ماتت بسرعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهنا نسأل: لو ذبح، لو ذبح من أسفل الرقبة يجزي أو لا؟ أنا قلت لكم لابد من انهار قطع العرقين، فهذا قطعهما من أسفل الرقبة يجزي ولا لا؟ من الوسط يجزي، من طرف الرقبة من أعلى الرقبة يجزي. المهم أن يكون الذبح في الرقبة وأن ينهر الدم. والحلقوم والمري، الحلقوم مجرى النفس وهذا المجوف، والمري هو مجرى الطعام والشراب. اختلف العلماء هل يجب قطعهما او لا يجب، وليس هذا موضع ذكر الخلاف. المهم انه لا بد من قطع الوجهين. طيب، هل يرجع الشاة على الجانب الايمن او على الجانب الايسر؟ حسب الراحه. إذا كان الإنسان يذبح باليمين يرجعها على اليسار، وإذا كان يذبح باليسار يرجعها على اليمين، لأن هذا هو الأسهل له وللذبيحة. هل يبقي يديها ورجليها طليقات أو يربطها طليقات؟ الأفضل أن يجعلها طليقات. وأما ما يفعل بعض الناس يجمع اليدين جميعا والرجلين جميعا ويبرك عليها، هذا ما له أصل، تبقى طليقة. والعلماء قالوا إذا كانت طليقة فهو أريح لها وأسهل في خروج الدم، لأن مع الحركة يسرع خروج الدم ويسرع موته. هذه طريقة ذبح الغنم والبقر. أما الإبل فتنحر، تنحر كيف تنحر؟ تكون واقفة ثم تعقل يدها اليسرى، ثم يأتيها الناحر من اليمين وبيده حربة سكين قوية، يضربها في المنحر في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، يعني من عند الكتفين، يضربها بقوة لأن جلدها قوي. فإذا ضربها جر السكين، إذا فعل ذلك سقطت. على أي جنبين؟ الآن اليد اليسرى معقولة، والرجل جاءها من الجانب الأيمن ونحرها، فإلى أي جنبين تسقط؟ إلى الأيسر. نعم، إلى الأيسر، لأن يجمع اليسرى معقولة تنهز على الجانب الأيسر. وفي هذا يقول الله: فاذكروا اسم الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فاذكروا اسم الله عليها صواب، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. قال العلماء: وجبت جنوبها أي سقط. لكن هذه الطريقة لا يستطيعها كثير من الناس. كثير من الناس يبرك البعير ويشد يديها ورجليها ويعكس رقبتها ثم ينحر. هذا جائز وتحل به الناقة، ولكن الأفضل الصفة الأولى. ولهذا لما رأى عبد الله بن عمر رجلا ينحر بعيرا وهي باركة قال له ابعثها قائمة وأقل يدها اليسرى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة نظرات في سورتي الماعون والكوثر، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.